بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأحق بتزويج الحرة أبوها، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، وإن علا أي ثم أبوه وإن علا، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب. الآن بدأ في موضوع ترتيب الأولياء، وقد مر معنا أنه لا بد من اشتراط الولي، فمن هو الولي؟ فبين الآن أن الأحق بتزويجها هو أبوها، وعلل طبعا ذلك مع أنه لا يحتاج إلى تعليل، فهو أقرب إليها. ثم قال: وإن علا، أي يقصد والد الأب يعني الجد، وإن علا، فهؤلاء هم الأحق. ويدخل في هذا قبل فابنها، قالوا وكيله ووصيه. أما الوكيل فلا إشكال، يعني لو أن الأب أو وكل شخصا وقال وكلتك على ابنتي أن تزوجها، فهو أحق وأولى من الابن، بل حتى أو من الجد، لأنه وكيل الأحق. وهذا يسري على، قالوا كل ولي، كل من يأتي من الأولياء حق له أن يزوج موليته، فإذا وكل شخصا فلا نقال أن نأتي بمن بعده وندع الوكيل، فلا. طيب، قالوا أو وصيه، هذا فيه خلاف. الوصي من هو؟ الوكيل هو الوكيل في حال الحياة، قد يقول الإنسان أنا مشغول أو مسافر أو غائب أو سبب من أسباب فوكلتك، ويخرج له وكالة أو يشهد على ذلك أنه وكله على تزويج ابنته، هذا يقال وكيل. أما الوصي فهو الوصي بعد الوفاة، وهو خاص بالأب فقط، لا يدخل في ذلك الجد وإن علا ولا الأبناء ولا غيره. وهو أن يقول إن مت فوصي في تزويج ابنتي فلان، إذن الوصي يكون بعد الوفاة، بينما الوكيل يكون في الحياة. الوكيل لا إشكال فيه، لكن الخلاف فيما يتعلق بالوصي. هل من حق الأب أن يقول أوصيت أو وصيت لفلان أن يزوج ابنتي كما يوصي على من على ماله، كما يقول الوصية لفلان أن يقسم الثلث، يعني أو ينظر في الثلث أو في الأوقاف، هل يحق له ذلك؟ طبعا الأوقاف يقال ناظر وقد يكتبه في حياته، لكن الوصية. أولا ننظر إلى المسألة في موضوع الوصي. المذهب وهو المشهور من المذهب أنه يحق له أن يوصي، يقولون لأن الأب قد يرى أن الأولياء أو الأقرب بعبارة أدق من الأولياء، لأنه قد يوصي لواحد من الأولياء لكنه الأبعد، قد يكون في نظر الأب ليس ثقة على ابنته كأبنائه أو غيرهم أو حتى والده، قد يعرف من والده أنه ليس أهلاً لأن يكون وكيلاً على أو وصياً على بناته فيوصي. فالمشهور من المذهب أن الأب إذا أوصى لأحد منهم أهل الوصية فوصيته تنفذ، ولكن القول الآخر أن الوصية تكون في المال فقط، أما فيما يتعلق بالزواج فلا. القول الراجح والصحيح وهو ما اختاره شيخنا الشيخ محمد أنه لا يحق له أن يوصي، ولو أوصى فوصيته لا تنفذ. قال: لأن المال من اكتساب الإنسان، فمن حقه أن يتصرف فيه، فيوصي ويقول أنا أو أوصيت بالثلث والوصي هو فلان، قد يرى أن أبناءه مثلا أو أحد أبنائه لا يناسب فيوصي من يثق فيه. فأما الولاية فهي من الله، ليست حقا مكتسبا، وإنما هو حق جاء عن الشارع، فتنقطع بالموت من كل ولي، الأب أو غير الأب. إذا مات الشارع قد حدد من يأتي بعده، وهو كما عندنا الآن الجد وإن علا أو الأبناء أو الإخوان كما سنقرأ. فقالوا إذن في هذه الحالة لا يحق له أن يوصي، وإن أوصى لا تنفذ. بعض العلماء جمع احتياطا، لأن الفروج يقول الاحتياط فيها أولى، وحتى لا يكون قد عقد من ليس أهلا للعقد. تقولون كيف الآن على القول الأول الولاية مثلا لمن بعد الأب، أو عفوا للوصي، الولاية للوصي، وعند غير وعند بعض العلماء الولاية لمن هو الأقرب أو الأحق بالولاية بعد الأب. فأي إنسان كما سيأتي الآن أنه لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب ما صح العقد، فمعنى عندنا أشكال. لاحظوا المسألة دقيقة، والذي جمع راعى هذا الجانب. فيقول إن قلنا يعقد الوصي خالف القول الأرجح، فالأحق هو من أحق بالولاية من جد أو غيره. وإن قلنا يعقد الأقرب وأهملنا الوصية فالأب قد أوصى، وهذا قول أيضا مشهور في المذهب. فقال لعله أحوط حتى نخرج من الإشكال كله بطريقتين، أن يحضر الجميع، يحضر الولي حفاظا على إذا لم يتنازع، طبعا هذا يحدث إذا لم يتشاحى، أما إذا تشاحى ففي مشكلة أخرى. لكن لو كلاهما اتفقا يحضر الولي الأحق بالولاية مع الوصي، ويوصي يقولون أيضا الولي، أو لو لم يحضر بعض الولي يوصي يوكل الوصي فيصح الزواج. أو أن قالوا يقنع الوصي بأن يرفض الوصية، من حق أن يرفض الوصية، يقال فلان أوصى لك أن تزوج ابنتك، قال أنا لا أقبل، ما أبغى أدخل في مشكلات يعني، بعض الناس معنا، فهنا خلاص طبيعي تنتقل لمن؟ للولي الأقرب، خروجا واحتياطا للبضع. نقول هذا لو فعل لا إشكال يعني، أظن لا أحد يخالف في هذا. لكن إذا لم يكن هذا فنقول إن الوصية الأرجح والله أعلم، هذا الذي يظهر لي، أن الوصية بعد الموت لا تكون في موضوع الزواج والنكاح، هذا ما ظهر والله أعلم. فابنها وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه، رواه أحمد والنسائي. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ قال ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات، لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا. هذا الآن قال فابنها، بعض العلماء يرى أن الابن كما في الاختيارات أن الابن والأب يتساويان في الحقوق، ولكن ما ذكره المؤلف هو أقوى، والحديث الذي ذكره ضعيف، رواه أحمد والنسائي، ضعفه الشيخ الألباني وغيره رحمهم الله. ولهذا فنقول نعم فابنها بعد الأب وإن على، لأن البعض قد يقدم الابن على الجد، ويأخذون يقولون كما أنه قد يحرمه من الميراث أو يحرمه فكذلك هنا. وأريد أن أبين قاعدة في موضوع ترتيب الأولياء مع ما نذكره هنا ونرجحه، الذي أقرب لديه هي مسألة قضائية، لأن أحيانا بعض الأولياء قد لا يكون أهلا لذلك، فمن يسقط ولايته وينتقل للآخر هو القاضي. فهذا فقط إشارة أن مع المرور، ولكن سأختصر في هذا الموضوع، أكون عند الاختلاف أو عند الإشكالات التي تحدث فالرجوع إلى القاضي هو الذي يحسم الأمر، من يكون وليا والله أعلم. نعم. فالأخ الشقيق فالأخ للأب، لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث. ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم. ولا ولاية لغير العصبات، كأخ لأم وعم لأم وخال، نص عليه لقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، يعني إذا أدركن، رواه أبو عبيد في الغريب. عدة مسائل بالنسبة لهذا الأثر عن علي. قال الشيخ الألباني: لم أقف على إسناده، ولكن صححه غيره كالفريابي أنه صحيح، أي وقف على إسناده، لأنه قال عند البيهقي. نعم. فهذا ما يتعلق بها، فهو صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. المسألة هنا يقول: فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب كالميراث، كما بينا قبل قليل. هنا قال قاعدة من القواعد المهمة، أنه غير العصبات لا يكون وليا، كالأخ للأم، كالأخ لأم يعني أخوها لأمها، إلا بالوكالة، يعني لو وكله أحد غير المرأة، أو جدها لأمها أو خالها. فكل من لم يكن عصبة فلا ولاية له إلا لو وكل في هذا، وهذه مسألة إذا خرج. أما قول علي رضي الله تعالى عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ما معنى نص الحقائق؟ قال: إذا أدركنا. قال في القاموس: أي إذا بلغنا الغاية التي عقلنا فيها، أي وجاء بنص علي تماما كما في القاموس المحيط، جاء بنص علي رضي الله تعالى عنه لأهمية، ولذلك بحثت حتى وجدت هذا النص في القاموس. قال: إذا بلغنا الغاية التي عقلنا فيها وعرفنا فيها حقائق الأمور. وقيل، وكل هذا في القاموس، إذا بلغنا نص الحقائق، قال: أو قدرنا فيها على الحقاق، لأن في بعض الروايات الحقاق، قال: أي الخصام، لأنها إذا كانت صغيرة ما تقدر على الخصام، يقول: إذا بلغت على الخصام يعني تدافع عن نفسها، فإن هنا يكون كما قال. نعم. فالعصبة أولى. قيل أيضا: أو خوصم فيهن، تخاصم الأولياء، كل واحد من الأولياء يقول: أنا أحق. كل هذا تفسير لكلام علي رضي الله تعالى عنه. وقيل هو نهاية صغرهن وبداية الكبر والبلوغ، كل هذه معاني تفسر هذه الكلمة، لأن يترتب عليها حكم، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. في مسألة: هل يمكن أن يزوج أحد الأولياء نفسه من البنت؟ قد استغرب هذا السؤال، طيب كيف يزوج نفسه من موليته؟ نعم، قد يكون الأقرب هو ابن عمها، قد ما يكون لها أحد، وأقرب العصبات تصل إلى ابن العم. قالوا: أو يكون الوكيل، إذا واحد وكل شخص على ابنته قال: بزوج نفسي. أما من ناحية هل يحق له ذلك، انظر هل هو أهل أو لا، وإلا إذا كان فيه عضل أو كان فيه ظلم فقد نهى الله جل وعلا ذلك، كما في قصة اليتيمة في سورة النساء. لكن من الناحية الشرعية لو كان أهلا لذلك، والمرأة أيضا رضيت به، فيزوج نفسه، فيصبح هو الزوج والولي عن الزوجة، فيقول: أنا فلان، نعم، وكيل فلان، زوجت نفسي من فلانة. فأجاز العلماء هذا الأمر ونصوا عليه. نعم. وقال: ممكن يكون الإنسان يعقد أيضا عن الطرفين، قد يكون ليس أصلا من الأولياء، ما هو مثل ابن عم، إنسان جاء شخص وقال: لا أريد وكلك على ابنتي أو على موليتي، وكل. جاء رجل وقال: أين أيضا أريد وكلك عن نفسي، ابحث عن امرأة مناسبة زوجني إياه، خاصة أنه قد يكون إنسان في غير بلده، قد يسافر يبحث له عن مرأة صالحة، يقول أنا ما أستطيع أسافر، فأنا وكلتك عقد عني. فقالوا ينوب عن الطرفين أيضا مرة أخرى، ينوب عن كما قلنا ابن العم، ينوب هذا الوكيل عن الطرفين، فيجوز أن يكون كذلك. فيقول أنا وكيل فلان زوجت فلانا فلانة، فيكون من الإجابة والقبول في الوقت نفسه، والله أعلم. نعم. ثم السلطان أو نائبه، لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وتقدم. هذا حديث صحيح. نعم. قال الإمام أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل. طبعا قال الإمام أحمد القاضي أحب إلي من الأمير في هذا، هذه نظرة بعيدة جدا، لأنه غالب القضاة، الأصل في القضاة يغلب عليهم العلم ويغلب عليهم التدين، فلذلك قال الإمام أحمد هذه الكلمة، فقال أولى، والله أعلم. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، لأن له سلطنة، فيدخل في عموم الحديث. طيب قد يسأل سائل يقول قبل قليل يقول ثم السلطان والآن يقول ذو سلطان، إيش الفرق؟ في فرق كبير جدا. السلطان هو السلطان الأمير على الولاية، كالأمير والمحافظ ورئيس المركز. أما ذو سلطان فهذه نسبة، كشيخ القبيلة أو معرف القبيلة، فلا يكون له سلطان، إنما سلطان له على القبيلة فقط. هذا فرق بين الاثنين، بينما السلطان يكون على عموم الناس، سواء كان الأمير الملك أو غيره، أو الأمير المنطقة أو المحافظ كما عندنا الآن في الترتيب، أو رئيس مركز، هذا ليس على قبيلة معينة، إنما على أهل البلد كائنا من كان، فهو ينوب عن الإمام. لكن قال ذو سلطان أي ولاية معينة نسبية كشيخ القبيلة، إذا لم يوجد السلطان. قد تستغربون هل يمكن يوجد بلاد ما فيها سلطان؟ نعم، ذهبنا إلى بعض البلاد في المغرب العربي وجدنا مناطق قرى لا يوجد للدولة أي أثر، لا فيها سلطان ولا غيره، قرى متناثرة، ولهذا يكون يرجعون لشيخ القبيلة. وبعضهم قال أيضا قد يوجد في بلد الآن رئيس المركز في بلد غير إسلامية، فيعتبر أيضا رئيس المركز ذو سلطان، له سلطة إذا اختاره المسلمون رئيسا للمركز، فيكون أيضا ينوب إذا وجد وفقد هؤلاء، لأنه طبيعة أن تسلم امرأة في الغرب ما عنده أحد ولا يمكن عقد لها وليها، فماذا تفعل؟ وليس بسلطان، تروح لحاكم المنطقة أمريكي ولا غربي ولا، ما يمكن. إذا الحل هو الحل أن يكون رئيس المركز. نعم. فإن تعذر وكلت من يزوجها. قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرزق في الرستاق قاض، انتهى، لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية. هذا الآن إذا فإن تعذر وكلت هي من يزوجها. قال أحمد طبعا دهقان هنا ورستاق كل كلمات معربة، الدهقان قال هو القوي على التصرف مع جدة مع إمكان، والتاجر وزعيم فلاح العجم، هذا يسمى دهقان عندهم. والرستاق هو السواد كسواد العراق والقرى معرب، الرستاق هو السواد، ولذلك يقال سواد العراق، يتعلق بالأرياف والقرى ونحوها، والله أعلم. فإذا إذا تعذر وكلت، إذا لم تجد أحد في كل هؤلاء فهي توكل ويصح الزواج، وهي حالات نادرة استثنائية، لكن تبين لكم اليوم أكملت لكم دينكم، تمام هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة، ما جعلت مجال فارغ خاصة في مثل هذه المسائل الدقيقة، مسائل الفروج والأعراض. نعم. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي. هذا النص يحتاج، اسمحوا لي لو أقول عبارة تفكيك شوي، لأنه قد يقرأها الإنسان بقراءة خاطئة، الشيخ قرأها قراءة صحيحة دقيقة، لأن يمكن يقرأ إنسان فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد، وهذا غير صحيح، ما أراد هذا هو، إنما قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد، يعني صفة الأبعد للولي والحاكم هو الأبعد، بلا عذر للأقرب. أيضا قد يفعل بعض فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر زوجها للأقرب، وليس هذا هو المراد، لا، أي بلا عذر للولي الأقرب، بلا عذر للولي الأقرب. فلا بد من ضبط النص حتى وضع الاحتمال هذا حتى نزيل الإشكال. فإذا يقول لو أن الحاكم أو ولي أبعد زوج المرأة بدون أن يكون هناك عذر كما سيأتي للولي الأقرب يمنعه من تزويج لم يصح، فهنا ينضبط النص، لأنه أجمل واختصر المؤلف رحمه الله مع الشارح، فصار في النص ربما بعض الغموض وربما يفهم على غير ما أراد، والله أعلم. نعم يا شيخ. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة، في منصوص أحمد قال في الكافي: والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع. إيه، هذه مسألة تنبني على قاعدة: إذا جاء نص من الشارع فينظر فيه للشرع، إذا لم يحدد الشرع ينظر فيه للغة، فإذا لم يكن فالعرف. هذا من أقوى الأقوال في المسألة. فكذلك هنا مثل السفر، فيرجع فيه للعرف لأن الشارع لم يحدد بدقة. أما ما قال 83 كيلو، هذا اجتهاد بعض العلماء أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة يوما وليلة، إلى غير ذلك من الأحاديث حددوها بيوم وليلة، يعني أخذوا بقرائن. ولكن كما تعلمون الراجح أن ما عد سفرا لغة وعرفا فإنه في هذه الحالة تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه وهكذا. فإذا يقول المؤلف أنه بدأ يذكر الأعذار التي تجيز أن يتعدى أو يتجاوز الأقرب من الأولياء إلى من بعده. قال: غيبة الولي فوق مسافة قصر. هذه المسألة ليست هكذا بهذا الإطلاق. أولا المسافات تختلف والأزمنة تختلف اليوم، لأن اليوم بالإمكان بأي مكان في العالم، لو في الصين يرسل وكالة وتنتهي المسألة، يعني فيصدقها من السفارة أو من جهة معتبرة مركز إسلامي، فليس. لكن يقول: إذا كان سفرا يحول بينه وبين وصوله إلا بمشقة أو فوات زواج. لأن العلماء ذكروا مسألة إن كانت تقديرية، لكن قد تقع، قد يأتي إنسان ويقول: أنا أريد ابنتكم. قالوا: والله الوالد مسافر. قال: شوف، تردون علي خلال يوم أو يومين ولا اسمحوا لي؟ أنا ما أريد. وهم ما يردون يفرطون فيه. والرجل يقول: أنا لأسباب معينة قد تكون، ويحدث هذا. فإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى والدهم وخافوا، فهنا أنا أقول يرجع للقضاء. طبعا ليس يترك، قد يرجع القضاء. إذا قال القاضي أبدا لا تفوتوه، فيجوز أن يأخذ اللي بعده، أبوه أو ابنه أو كذا. المهم أن يكون هناك مانع معتبر يجعلهم يتجاوزون الأقرب إلى الأبعد، والله أعلم. نعم. أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم. هذا أيضا تابع للسابق. يعني إذا أقول أن يكون هناك سبب يمنع من أن يقوم بتزويج موليته، سبب معتبر، فيرجع للقاضي والحاكم ويحكم في هذه المسألة إن أمكن، والله أعلم. نعم. أو يمنع من بلغت تسعا كفءاً رضيته ورغب بما صح مهرا، فللأبعد تزويجها، نص عليه واختاره الخرقي، وعنه يزوج الحاكم، وهو اختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، هذا يعني من الأسباب، يعني وهذا يجعلنا نقف مع الوقفة الآن. نقف